قال يوم بيوم بدر. شوف هنا قال يوم بيوم، تراجع أبو سفيان، لكن ما ذهب عاد. ولما عاد وندب الله المؤمنين خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه من المسلمين، قال يوم بيوم بدر والحرب سجال. سجال مثل هذا لما أنا أشرب، بسم الله، وعند أشرب الحمد لله، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تتؤمن. ثم أخذ يرتجز أعلوه بل أعوذ بالله أعلوه بل، فقال النبي ألا تجيبوا له، هنا ألا تجيبوه له، يعني هنا الإجابة أصبحت واجبة وهي إعلان أمر الله تعالى. قال يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، أي لا ناصر لكم، نسأل الله أن ينصرنا وأن ينصر أمة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.